قد لا علم لنا. والآدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء طيب واحد فهو كنقيه. مش بعد فهو كنقيه ليس بشيء. طيب نعم قبل ان يكون مدحا او منعا. طيب نعم ليس بشيء قدرا ان يكون مدحا او كمال. نعم قدرا ان يكون مدحا او كمال ولان النفي المحض. نعم يوصف فيه المعدوم والممتنع. هذه القاعدة في النفي يقول المؤلف ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته. يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا